بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من سار على دربهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في شرح هذا التقريب، تقريب التدمرية لشيخنا العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، ورحم الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ألف كتاب العقيدة التدمرية أو الرسالة التدمرية، وهو أصل هذا التقريب. المقدمات من تمام بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قدم بمقدمات بين فيها قواعد مهمة أساسية في منهج أو في مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. بدأ هذه المقدمات ببيان الكلام في التوحيد، توحيد الصفات، والكلام في القدر والشرع. وهذه المقدمة بين فيها أن التوحيد هو إخبار، وبيان الصفات هي من الخبر، والواجب تجاه الخبر التصديق، وأن باب الشرع والقدر الواجب فيه قبول الطلب والاستجابة للطلب، سواء كان الطلب طلب فعل وهو الأمر، أو طلب ترك وهو النهي. ثم بعد ذلك تكلم في فصل عن صفات الله عز وجل، وأن هذه الصفات ينبغي أن تثبت لله عز وجل، وأن الله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه، تأكيدا في أن هذا الباب مجاله فقط ومصدره هو الخبر. ثم تحدث عن الجمع بين النفي والإثبات والقواعد العامة في هذا الباب، وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وأنه لا يخرج عن ذلك أو عن هذه القاعدة إلا في أحوال يكون هناك من المبررات ما يجعلها تقدم في ذلك، كتفصيل في بعض الإجمال ردا على شبهة أو بيانا لباطل، كما مر معنا في هذا الباب. وهذه المقدمات حقيقة هي من الأمور المهمة جدا، ويأتي معها المقدمة أخرى في هذا الفصل الذي نبدأ به درس اليوم، مستعينين بالله عز وجل، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. قال في هذا الفصل فصل: واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا جدا جدا، وقاعدة حري أن يعتنى بها وأن يعتني بها المسلم أولا في نفسه، حتى ينضبط في هذا الباب بالمنهج الحق، وحتى يسير على المعتقد الصحيح الذي هو أساس الأعمال، والذي هو أعظم المطلوبات من المؤمن، أن يكون على عقيدة صحيحة، وأن يكون على نهج سليم في هذا الباب الذي هو أساس الإسلام. هذه القاعدة لو شرحت لكثير من الناس ووضحت لهم وبينت لهم جيدا، لكفي الناس الكثير من المخالفات في هذا الباب. وهذه القاعدة وإن كانت قاعدة واحدة كما نراها بين أيدينا الآن، إلا أن هذه القاعدة هي تبين ضلال الممثلة والمشبهة، وتبين ضلال المعطلة، لأنه ما عطل إلا بعد أن شبه. فكل من يتطرق إليه التشبيه في صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، فإنه إن ضبط هذه القاعدة فإنه سينجو من ذلك، وسيعافى من هذا البلاء الكبير. هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا، ولذلك شيخنا الشيخ محمد رحمه الله قال في شرحه لتقريبه، قال هذه قاعدة من أفضل القواعد في الأسماء والصفات، هذه قاعدة من أفضل القواعد في الأسماء والصفات، لا يستلزم تماثل المسميات والموضوعات، هذه القاعدة من أفضل القواعد في الأسماء والصفات، اشتراك الأشياء في الاسم أو الصفة لا يستلزم تماثل المسميات أو تماثل الصفات. يعني قد يكون هناك اشتراك في الأسماء، الاشتراك الأشياء في الاسم أو في الصفة لا يستلزم، يعني الاسم السميع، الصفة السمع، الاسم البصير، الصفة البصر، الاسم هكذا، صفة العلم، وهكذا الاشتراك في الصفات أو الاشتراك في الأسماء لا يستلزم تماثل المسميات أو تماثل الصفات. يقول الشيخ رحمه الله هذه قاعدة تنفعك في مجادلة الذين ينكرون الصفات، يعني المعطلة، المعطلة الذين ينكرون الصفات، إذ قالوا إذا أثبت لله كذا صفة، يعني صفة من الصفات، فلا بد أن يكون المشابه للمخلوق، ثم تقول لا يلزمنا الاتفاق في الصفة، الاشتراك في الصفة، أن تتساوى الموصوفات، وهذا دليله في السمع ودليله في العقل ودليله في الحس كما بسطه الشيخ في هذا المختصر. وأيضا في موضع آخر من شرحه تأكيدا لما أراد أن ينتهي من شرح هذا الفصل الشيخ رحمه الله تعالى قال عن هذه القاعدة، هذه القاعدة مفيدة جدا، كرر ذلك، وهو يعطينا الشيخ الآن خلاصة علمه في هذا الباب وخلاصة ما درس وما درس. ولذلك في بداية القاعدة قال هذه قاعدة من أفضل القواعد في الأسماء والصفات، ثم لما ختم قال هذه القاعدة مفيدة جدا، إنه لا يلزم من اشتراك في الاسم والصفة أن يتماثل المسمى والموصوف. هذه إذن من القواعد المهمة جدا، ونحن في أنفسنا نستفيد منها فيما نثبت لله عز وجل وفيما نثبته له من صفات ومن أسماء، ومستدلين على ذلك بالأدلة المعروفة، ومفيدين الناس، لأن كثيرا من الناس إذا سمع الصفة لله عز وجل تطرق إليه أنه يشبهها والعياذ بالله بصفة المخلوق، ولذلك هذه القاعدة تأتي تريح هذا الشخص في هذا الباب. وكذلك المعطل الذين عطلوا قالوا نحن نعطل لماذا؟ لأنه توهمنا التشبيه، وكل لفظ أوهم، ولذلك هم جاءوا بهذه العبارة أوهم التشبيه، أوله وفوته ورم تنزيها، وهي كذلك رد على الممثلة الذين يقولون نحن ما نعرف من اليد إلا اليد التي نراها لهذا المخلوق، فنقول يد الله كيد المخلوق والعياذ بالله. هؤلاء كذلك يرد عليهم بهذه القاعدة. إذن هذه القاعدة ترد على الطائفتين الممثلة وترد على المعطلة، لأنه بينهما اشتراك جميعا في أن كل منهما مشبهة، فالممثلة والمشبهة شبهوا واستمروا على تشبيههم، والمعطلة شبهوا ومثلوا وفانحرفوا عن التمثيل والتشبيه وفروا منه هذا التمثيل والتشبيه الذي تطرق إليهم إلى التعطيل والعياذ بالله. إذن هذه القاعدة من القواعد المهمة، قال الشيخ دل عليها السمع والعقل والحس، السمع والعقل والحس، هذه الأدلة من التنويع، الأدلة دائما من الأمور المهمة، عدم الاكتفاء بدليل واحد، فبعض الناس قد يكفيه الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المنقول، وبعض الناس لا، قد يحتاج الدليل العقلي، وبعض الناس حتى لو استفاد من الدليل النقلي فإن الدليل العقلي يزيده طمأنينة، يزيده يقينا، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، والبسط في الأدلة في هذا الباب يعني مما يمدح الإيجاز والاختصار في مثل هذا الأمور، في مثل هذه الأمور خاصة في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، خاصة عند وجود من يخالف فيها أو من ينشر الباطل فيها والعياذ بالله، فإننا نجد في هذا الزمان وفي غيره لكل أمة وارث، فإن الأشاعرة هؤلاء النفاة لصفات الله عز وجل، وإن المعتزلة، وإن هؤلاء هذه الفرق موجودة الآن وتنتشر، وعندهم عداء كبير لأهل السنة، ويرمون أهل السنة زورا وبهتانا بالتجسيم والتشبيه وغيرها من الأوصاف التي هي عبارة عن نعوت ليست هي في الحقيقة أو من الحقيقة في شيء. إذن تنويع الأدلة هذا جانب نحن ينبغي أن نعتني به، وطريقة الشيخ في هذا التفصيل، وهذه الرسالة بلا شك مما سنستفيد منها المنهج في تقرير العقيدة، المنهج في تقرير العقيدة، كذلك المنهج في مناقشة المخالفين في العقيدة، وهذا باب مهم جدا، المنهج في مناقشة من يخالف العقيدة، وهذه الأبواب طريقها العلم بلا شك بهذه الطريقة، على طريقة أهل العلم المنضبطة بالعلم والمنضبطة بالحجج والمنضبطة بهذا العلم مضمونا وأسلوبا، مضمونا وأسلوبا بلا شك، لا ينفك هذا عن هذا، بل بعض يأخذ من المضمون ويفتقد الأسلوب، والبعض يأخذ الأسلوب ويفتقد المضمون، والجمع بينهما هو شأن أهل العلم. يقول أما السمع فقد قال الله عز وجل عن نفسه إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر، وقال على الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولذلك هنا أنبه إلى قاعدة مهمة في الاستدلال بالنص الشرعي، وهي قاعدة الجمع، جمع ما في أن جمع ما ورد في الباب النصوص، يعني طريقة أهل البدع بارك الله فيكم أنهم إذا أخذوا نصا وجدوه وافق أهواءهم كأنه لا يوجد نص آخر في هذه القضية، وهذا باطل وهذا خطأ، وهذا من الأشياء المشكلة في هذا الباب، مشكلة إشكال كبير جدا جدا، وهي أن طريقة أهل العلم والطريقة الصحيح أصلا للاستدلال فإنما يؤخذ كل ما في الباب، منشأ الضلال ومنشأ الانحراف عند كثير من أهل الضلال أنهم يأخذون النص الواحد، يبدأوا من الخوارج والروافض ومن غيرهم يأخذون نصا واحدا ثم لا يجمع ما ورد في بقية النصوص في الباب، ولذلك تجتمع لهم الحجج فيحمل العام على الخاص، ويجمع بين المطلق والمقيد، ويجمع بين الناسخ والمنسوخ، ويجمع بين المجمل والمبين، وهكذا يجمع بينهما، وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. أما أخذ نص واحد لا، الذي قال إن الإنسان سميع بصير وقال إن الله سميع بصير هو الذي قال ليس كمثله شيء، هو الذي قال ليس كمثله شيء، ومر معنا في الدرس الماضي التمثيل والتشبيه ونفي التمثيل وإلى آخر ذلك من التفاصيل التي مرت معنا. إذن الجمع بين النصوص، فالله عز وجل أثبت أخذ مثالا آخر، والأفضل أن تكرر الأمثلة في مثل هذا الباب، أثبت لنفسه جل وعلا علما، علم الله أنكم ستذكرونهن، وقال عن الإنسان فإن علمتموهن مؤمنات، التاء هنا فاعل، فإن أنتم علمتمهن مؤمنات العلم لكم، وهذا علم إنسان ناقص، وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عز وجل عن علمه وسع كل شيء علما، ووردت الحديث الكثيرة في العلم في إثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. إذن الأدلة السبعية، والآن انظروا الدليل، الاستدلال هنا مركب من ثلاثة اتجاهات على هذه القاعدة. الأول أننا نثبت لله عز وجل الاسم والصفة، ونثبت، وفي الثاني نستدل كذلك على الاشتراك في الاسم والصفة من المخلوق، ثم نجمع بينها ما يفيد أن هذا الاشتراك ليس يقتضي التشبيه ولا يقتضي التمثيل، فإن الله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثل شيء. هذه خلاص تنضبط بها كل هذه النصوص مقيدة كل هذه النصوص التي واردة في بيان سمع الله أو علم الله أو قدرة الله عز وجل أو إرادة الله سبحانه وتعالى أو يد الله عز وجل أو الوجه له سبحانه وتعالى، كل أنواع الصفات أو كل الصفات التي ذكرها الله عز وجل وعلمنا إياها فإنه كلها تضبط بهذا الباب ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم التماثل في المسمى والموصوف. طيب استدلال الآخر اتجه إلى الاستدلال بالعقل، والدليل العقلي كذلك مهم، وإن كان الدليل الحسي قد يكون أحيانا الدليل الحسي، الحس يعني مشاهد الحواس، الحسي من الحواس يعني شيء نسمعه شيء نراه شيء نلمسه، هذا الحس الحواس الخمس هذا الدليل الحسي. قد يكون أحيانا الدليل الحسي يقدم على الدليل العقلي. لماذا؟ لأن الدليل الحسي يعني إنكاره صعب، يعني شيء أمامك تراه إلا أن يكون يعني مكابرة بدرجة بعيدة. إنكار الدليل العقلي قد يكون أحيانا بعض الناس يكابر في إنكار الدليل العقلي، ولكن إنكار الدليل الحسي أشد قبحا من إنكار الدليل العقلي. ومر معكم يمكن في دراستكم السابقة نستدل أحيانا فنقول بالوقوع، الوقوع أي أن وقع هذا الشيء، حتى هذا في أدلة الشرع النص واقع جائز عقلا وواقع شرعا، والاستدلال بالوقوع أحيانا من أقوى أنواع الاستدلال، هو زيادة درجة في وضوح حجة الاستدلال أن نستدل بوقوع الشيء أن هذا الشيء واقع وقد وقع. الاستدلال بالعقل يقول الشيخ من المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، يعني هذا كل عاقل يعرف هذا أن المعاني والأوصاف تتقيد، وصف العلم وصف، السمع وصف، البصر وصف، هذه الأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه، يعني لا يقصر يعني تكون دون ولا تتجاوز، فهي تكون له تناسب هذا الموصوف. ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المصهر باللين، وألنا له الحديد، ألنا له الحديد، الحديد يلين، وهذا الإنسان لين، لين سهل لين، والحديد لين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف له، لين الحديد ليس كلين الإنسان، هذا وصف، هذا بالعقل هكذا ينبغي للإنسان أن يستسلم، فإن هذا المعنى أو هذا الوصف عندما أضيف للإنسان فإنه يعرف هذا الأمر، وعندما يضاف للإنسان فإنه يكون يناسبه، وعندما يضيف للخالق الرحمن فله سبحانه وتعالى وهو بما يليق بجلاله عز وجل. هذه القاعدة بارك الله فيكم يؤكد الشيخ أنها قاعدة مهمة، يقول هذه قاعدة مهمة تنجلي عنك بها إشكالات كثيرة مما أورده أهل البدع وأهل التحريف والتعطيل الذين ظنوا أن اتفاق الأشياء في الأسماء والصفات يستلزم اتفاقها في الحقيقة. يعني في شرح هذه القاعدة الشيخ ثلاث مرات يكرر أهمية هذه القاعدة، وبالفعل ونحن محتاجين لها جدا جدا هذه القاعدة. فإذا أصل إذا الإنسان ضبط هذه القاعدة لا يتطرق إليه التشبيه أبدا، الله عز وجل الخالق لهذا الكون البارئ العظيم سبحانه وتعالى الأول جل وعلا، الرب المالك المتصرف سبحانه وتعالى رب العالمين. نحن نرى في المخلوقات كما سيرى نرى بعد قليل، نقول لهذا المخلوق يد ولهذا المخلوق يد، لهذا المخلوق رجل ولهذا المخلوق رجل، للقطة رجل وللفيل رجل وللبقرة رجل وللفرس رجل وللبعوض رجل وللذباب رجل. وانظروا هذه الأرجل بحسب ما تضاف إليه، اشتركت في أن أو اشتركت في الاسم وفي الوصف، إنها تمشي عليه وهي رجل بمعنى اشتركت في التسمية واشتركت في الوصف، ولكن لا ليس بينها تشابه، ليس بينها من التشابه البتة، لا يمكن، بل ربما 10,000 رجل من بعض هذه مما ذكرناه لا تساوي رجل مخلوق آخر واحد. ولذلك يقول الشيخ لنا هذه قاعدة مهمة تنجلي عنك بها إشكالات كثيرة، وهذا بلا شك أول شيء نحن في أنفسنا. هذا العلم بارك الله فيكم، هذا العلم أولا نحن نستفيد منه أولا نحن. ولذلك مسؤول الإمام أحمد عن الإخلاص في طلب العلم قال أن ينوي رفع الجهل عن النفس. أول شيء نحن نتعلم، نتعلم نحن أول شيء ونجتهد حتى نثبت، حتى نثبت على دين الله عز وجل، حتى نثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى نكون على الهدى، حتى نثبت. الحي لا تمن على الفتنة، نحن ندعو الله ونلح عليه أن يثبتنا حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نريد الجنة ونريد رحمة الله عز وجل ونريد السلامة من عذابه جل وعلا. فلذلك هذه القاعدة نحن أول شيء تزول بها عنا الإشكالات. مما أورده أهل البدع وأهل التحريف والتعطيل، ويكفي أهمية أن هذه القاعدة كما بينت بها يحل إشكال كلا الفريقين المتضادين، ممثلة مشبهة أو معطلة، الذين ظنوا أن اتفاق الأشياء في الأسماء والصفات يستلزم اتفاقها في الحقيقة، وهذا لا شك أنه ظن خاطئ، وأنه لا يمكن حتى العام أن يفهم من الألفاظ هذا الفهم. يعني العام لو جينا قلنا له هنا قدرة، قدرة الإنسان، الإنسان نفسه، حتى الإنسان الآن قدرة، القدرة عند بعض الشعوب تختلف فيما بينها حسب البنية وحسب القوة وحسب الطاقة. رأينا من بعض الشعوب من يحمل دولابا على كتفه، ورأينا من بعض الشعوب من إذا حمل حقيبة 20 كيلو تتعب منها. يعني هذا حتى في الإنسان يختلف القدرة حتى تنسب إليه، ويختلف من الإنسان إلى الحيوان إلى غيره. فلذلك هذا من الأمور المهمة جدا. ولذلك الشيخ حاول أن يضرب أمثلة في في في هذا الباب، وضرب لها أمثلة كثيرة في هذا في هذه القضية، حتى يتبين للناس أن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يعتنى بها. في التقريب عندكم يقول: وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة. البعوضة لها جسم، الفيل له جسم. البعوضة لها قدم، والفيل له قدم. البعوضة لها قوة، والفيل له قوة. ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة، مع كون كل منها مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. يعني إذا كان هذا مخلوق وهذا مخلوق، ونحن هنا نقول هذا مخلوق وهذا سبحانه وتعالى والله هو الخالق، فإذا كانت المباينة بين مخلوق ومخلوق في أمر في صفة واحدة، ولكن اختلفت لما نسبت هذه الصفة، أضيفت هذه الصفة إلى هذا المخلوق وأضيفت إلى هذا المخلوق، كم كان في التباين بينهما وهما يجمعهما أنهما مخلوقان؟ فكيف بمخلوق وخالق؟ كيف يكون التباين؟ ولذلك لا يمكن أن يتطرق هذا. فالصانع الله صانع سبحانه وتعالى كما يخبر عنه، لا ليس من أسماء الصانع، ولكن الله يخبر عنه بأنه كما قال صنع الله، فهو يخبر عنه بأنه صانع سبحانه وتعالى. هذه الله صانع وهذه صنعة، ونحن الآن نسمع هذه طاولة صنعها نجار، ما هو التشابه بين الصانع والمصنوع في هذا الشكل، في هذه الشكل؟ وهذا دولاب وهذا كرسي، هذه صنعة ولها صانع، أين وجه التشابه؟ لا يلزم من هذا أن يكون هذا خالق وهذا مخلوق، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ولذلك هذه القاعدة تكلم عنها الشيخ رحمه الله بالعقل وبالحس، وتكلم كذلك عنها بالدليل السمعي، صفة كل واحد تناسبه. ومر بقضية العلم كذلك، وضرب لها أمثلة، يعني يقول حتى مثلا حتى لو قال هذا ثوب، ضرب مثل قال لو قلنا ثوب الملك وثوب فقير نعلم أن بينهما فرق، الملك هو يلبس ثوبا من نوع خاص والفقير، أو قال سيارة الملك وسيارة أي إنسان من الناس، ضرب بعض الأمثلة في هذا وذكرها رحمه الله تعالى. فإن هنا يكون بينهما بحسب الإضافة التي يضاف لها أو تضاف إلى هذا الإنسان، فإن هنا يكون هنا الاختلاف، اختلاف كبير جدا جدا في هذه القضية. إذن هذا الأمر هنا فائدة أشير إليها في قضية الدليل والاستدلال، يعني هنا الشيخ لأنه سيمر معنا كثيرا الاستدلال بالسمع وبالعقل وبالحس، وهذا التنويع فيها مهم بلا شك، خاصة في هذه الأبواب التي سلك فيها أهل البدع مسالك منحرفة وسعوا في إيجاد شبهات يضلون بها أهل الحق. الشيخ يقول في هذه بدأنا بالسمع لأن السمع هو الأصل بالنسبة للمؤمنين، فإن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فنحن نبدأ بالسمع، المسلم يكفيه كما قال يعني طالب الحق يكفيه دليل، أطيع الله وأطيع الرسول، وقول المؤمنين يعني ماذا كان ماذا يكون قولهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلذلك نبدأ به، العقل يقدم بلا شك، النقل يقدم والدليل السمعي يقدم على العقل. قال وثنينا بالعقل لأن العقل يباشر الروح ولا يحتاج إلى الطلب يمينا وشمالا. في فرق بين العقل والحس، الحس ننظر نعين نشوف، يعني الآن قلنا فيل وبعوضة وثوب ملك وثوب فقير، يعني جلسنا بكذا كأننا نشاهد هذه الأشياء أمامنا، كان نشاهد هذه الأشياء، لكن العقل لا يتطلب يمينا ويسارا إذ إنه في الإنسان، والحس يحتاج إلى السير في الأرض والنظر هل تتفاوت الأشياء المقارنة بينها أم لا، فالذي لا يعرف الفيل لا يدري هل بينه وبين البعوض تفاوت، هذا في جانب الحس. لكن العقل قال يباشر الروح ولا يحتاج إلى الطلب يمينا وشمالا مباشرة، والدليل العقلي مر معكم الآن في أن هذه الأمور إذا أطلقت الحديد الآن في الليل، وإن كان هذا قد يكون له تداخل في جهة مع المحسوس، لكن العلم قضية العلم أن هذا علم الإنسان وعلم الله عز وجل وقدرة الإنسان وقدرة الله عز وجل وقدرة هذه الأشياء، فإنها تتفاوت وتختلف باختلاف الموصوف، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه، هذا في العقل. نعم العقل يعني مباشرة نحن بالعقل كذا نفكر، حتى كقاعدة عامة، كقاعدة عامة الآن قلنا لأي شخص إن كل مخلوق أو كل موصوف بصورة أعم، كل موصوف له صفة فإنها تختلف عن صفة الآخر بالعقل كذا بدون أن يكون له حسا يشاهده أو أن يقارن بين مخلوقين، فإن هذا مفترض أن تكون القاعدة راسخة عنده تكفيه. يعني مفترض الدليل العقلي هذا هو حد الدليل العقلي، كل موصوف يوصف له أوصاف هذه هذا الوصف يختلف باختلاف من يوصف بهذه الصفة، كل صفة تطلق على موصوف فإنها تختلف عن الموصوف الآخر، وكل من وكل ما يوصف من يوصف بصفة فإن صفته تناسبه، فإن صفته تناسبه، هذا الدليل العقلي بهذا الشكل يكون. الحس عندما ننظر ونضع الشيء أمامنا، لذلك يقول الشيخ رحمه الله: ثم ثلثنا بالحس، وإن كان لو قدمنا الحس على العقل لكان له وجه أيضا، لأن الحس لا يمكن إنكاره والعقل يمكن المكابرة فيه، فلذلك اختلف الناس في الأمور العقلية القياسية اختلافا كبيرا، يعني أمور العقل وأمور القياس الأمور التي هي عقلية، أما الأمور المشاهدة التي نراها مشاهدة أمامنا فإنه يكون استدلال. وأحيانا نحتاج تلازم، يعني قد نذكر القاعدة عقلية ولكن نحتاج أن نستدل لها من الحس لنؤكد هذه القاعدة. نعم الشيء العقلي كما قال الشيخ مباشر الروح موجود، هذه قواعد موجودة العقل يثبتها، قواعد العقل يثبتها، فلذلك هذا يحتاج إلى الاستدلال من الحس لتأكيد هذه الأمور التي هي راسخة في العقل. ننتقل بعد هذا إلى الجزء الآخر. إذن هذه المقدمات التي ذكرت في منهج السلف، هذه أيتها الأخوات الكريمات تضبط ضبطا جيدا، وهي مقدمات لو سلكها الناس في هذا الباب يعني لاكتفوا، ولما كان هناك معطلة ولما كان هناك محرفة ومؤولة ومشبهة، وهذه الفرق التي زاغت وضلت وأضلت كثيرا والعياذ بالله. إذن هذه القواعد، وهذا يؤكد لنا المنهج الصحيح في تعليم العقيدة، والمنهج الصحيح في التأليف في العقيدة، والمنهج الصحيح في سرد العقيدة، نعتني بهذا الباب بلا شك. ما لا يمكن أن الإنسان يقدم مباشرة على تخطئة الأقوال والفرق ويدرس في أبواب الفرق وهو لم يكن ضابط لهذه الأصول، لأننا نحن في النهاية نريد أن نبين الخطأ ونريد أن نبين الحق والصواب، نريد أن يهتدي هؤلاء الناس، ونريد أن الناس تتوقع وتحصن من هذه الفرق والطوائف. كيف تحصن؟ ببيان هذه العقيدة وبتوضيحها وبسردها للناس بهذه القواعد. والشيء المؤسف أن تكون هذه القواعد غائبة بين الناس، وغيابها بين الناس إشكال، وغيابها بين المنتسبين لدعوة التوحيد والعقيدة السلفية وأهل السنة والجماعة بلا شك إشكال كبير جدا، إشكال كبير جدا جدا. فإن الإنسان بلا شك لا بد له أن يتميز بهذا، وقد وجد أناس ينتسبون إلى السنة وإلى العقيدة الصحيحة ولكن حصل عندهم الغواية في بعض هذه الجوانب، حصلت الغواية في بعض هذه الجوانب لأنهم لم يضبطوها. انتقل بعد هذا، دخلنا في باب آخر بعد المقدمات، فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. الزيغ يعني الضلال والانحراف، خروج عن الصراط المستقيم. الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم، وانظروا إلى العبارة سبيل الرسل، وربط دائما دين الإسلام بالرسل هذا له فوائد عظيمة. استخدموا هذا الأمر، فإن الرسل كلهم كانوا على جادة واحدة، على عقيدة واحدة في أصول هذه العقيدة، وحتى في بعض المسائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال. ونحن الآن أشد حاجة، إذا كان الدجال بعض الصحابة ظنوا كما في قصة ابن صياد، ظنوا أنه الدجال حتى قال عمر اقتله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، لأن الدجال يقتله عيسى عليه السلام. فهنا هذه ربط هذه المسائل، والله عز وجل كما نقول في أركان الإيمان: الإيمان بالرسل، الكفر برسول واحد كالكفر بجميع الرسل، والكفر بكتاب واحد من كتب الله عز وجل كفر بجميع الكتب. ولذلك قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو الرسول أرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح هو أول الرسل. ومع هذا قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. إذن من كذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل، وهذا مهم جدا جدا للعامة وللخاصة. عندما نطرق قضية العقيدة وبيان الدين وبيان أصول الإسلام التي يلتقي فيها كل الأنبياء وكلهم دينهم واحد وعقيدتهم واحدة وكلهم جاءوا للدعوة إلى العقيدة الصحيحة، وهي أركان الإيمان الستة. العقيدة الصحيحة تعريفها يعني عند العلماء إذا جاءوا يعرفوا العقيدة الصحيحة الصلاح يذكرون الأركان الستة. فلذلك قال الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان، ممثلة ومعطلة. طبعا المعطلة أنواع كما هو معروف لديكم، ويأتي التأكيد. وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، يعني غلوا واستمروا بالغلو، ارتفعوا بالغلو إلى أعلى درجاته في باب في الإثبات، فوقعوا في التشبيه والتمثيل، حتى إن بعضهم كان يجلس ويقول تعالوا أصف لكم كذا وكذا والعياذ بالله من صفات الله سبحانه وتعالى. لما خلت قلوبهم من الإيمان وخلت عقولهم وقلوبهم من العلم والفقه والمعرفة. والمعطل غلوا في جانب النفي، أصبحوا ينفوا ينفوا ينفوا وقصروا في جانب الإثبات. أولئك أثبتوا لم ينفوا، الممثلة أثبتوا ثم وصل بهم الإثبات إلى أثبتوا ثم اتجهوا بإثباتهم إلى التمثيل، ولم ينفوا المشابهة وإنما جعلوها إثبات، فقصروا في نفي المشابهة عن المخلوقين، مشابهة الخالق عن المخلوقين. المعطل غلوا في جانب النفي وواصلوا في النفي وقصروا في جانب الإثبات، الإثبات الذي هو بغير تمثيل. فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين النفي والإثبات، ضل المثبتة في النفي والإثبات وضل المعطلة في النفي والإثبات، فغلى كل منهما في الجانبين بما هو واضح عندكم. أما الممثلة طريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا، وإن الأبدان لتقشعر والله من قولهم ونحو ذلك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم والعياذ بالله. طيب ما هي شبهتهم؟ وهنا الاستدلال أو التعبير بكلمة شبهتهم أبلغ وأحسن. ما نقول أدلتهم، ما عندهم دليل، هذه شبهات، هذه شنشنة ليست هي أدلة، وإنما هذه شبهات. ولذلك من فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن كتابه سماه بكشف الشبهات، كشف الشبهات. والله عز وجل هذا اهتداء بكتاب الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وإن كان التشابه هنا قد يكون له معنى أعم، لكنه هي الشبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فهو نوع من الشبهة التي يظهرونها للناس، يعني لا تقوم على وجه دليل وإنما هي وجه من التضليل، وهي يعني لا تقوم بحجة ولا تقوم على ساق، وإنما هي أمور تجمع من هنا وهنا ويتبع فيها الخطأ وعدم الصواب، وتصار كأنها استدلال يريد صاحبها أن يقتنع بها. والغالب أن أصحاب البدع إنهم يعتقدون ثم يذهبون يستدلون، فما يأتون به هو شبهات، ويتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وهذا نوع من أنواع الشبهات أو نوع من أنواع ما يضللون به الناس في هذا الباب. شبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل. يعني الممثلة تقول لماذا مثل؟ قال أصلا الله عز وجل ذكر يد وذكر وجه وذكر مجيء، وأنا ما أعرف من المجيء لا أراه عند الإنسان، خلاص هذا الذي خاطبنا الله به. قال ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب. شوف قال وجب بعد حمله على المعلوم في الشاهد. الآن لو سألتكم ما أهمية الفصل الماضي بالنسبة لهذا الكلام، طبعا هذا أكبر شبهات الشبه عندهم، يعني يقوم بناء المشبهة الممثلة على هذا الركن، إذا هدمنا هذا الركن انهدم هذا الاتجاه الزائق في هذا الباب. ولذلك المقدمة في بيان منهج السلف وبيان طريقة السلف في باب الأسماء والصفات قال التشابه في الأسماء والأوصاف في المعاني لا يعني التشابه أنه التشابه في المسميات في الأسماء والاشتراك في الصفات لا يستلزم منه تماثل تلك المسميات، ولا يستلزم منه أنها تتماثل وأنها تكون هي مثل بعضها البعض، لا. فهنا هذا التقديم الذي قدم يأتي هنا، هو يقول أنا أقرأ في القرآن فأفهم التمثيل، أنا إذا قرأت في القرآن أفهم التمثيل. هذه هي القضية الأساسية عند الممثلة والمشبه. وإذا قلنا عند الممثلة فإنها كذلك عند المعطلة، لأن المعطلة المرحلة الأولى التي مروا بها هي التمثيل. قالوا مذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس مثل ما مر معنا في السابق، والشيخ وضح لنا قال السمع نأتي به لأن هذا شأن المؤمن، هذا الأصل عند المؤمن السمع،